الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واصلي واسلم على خاتم المرسلين وامام المرسلين اجمعين حبيب رب العالمين سيدي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيضا من بين الأوامر في القرآن الأوامر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته بل من الإيمان. شوف حتى ربنا بيقول لي ان تحبط اعمالك يبقى ثوابك ثواب عملك يروح لو صوتك عين على صوت النبي. والامام الطبري الحقيقه رحمه الله قال ان سبب نزول الايه نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، ولكن هي خلاف عند العلماء. على كل حال سبب النزول لا يعنينا، ولكن المعنى واضح ان يعني مثلا لو قلنا ما جاء في روايه الامام الطبري ان ثابت بن قيس بن شماس كان الأذنين وقر وكان صوته عالي وكان خطيب الوفود، صوته عالي يعني بطبيعته. فلما نزلت هذه الآية احتبت في بيته فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر يا رسول الله إنه مريض. فسئل لماذا مرضه؟ قالوا إن ثابت يظن أن الآية نزلت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بشروه بالجنة، أما ترضى يا ثابت أن تكون من أهلها؟ فقال ثابت بلى يا رسول الله. وكما بلى في رواية الإمام مسلم أن النبي قال بل هو من أهل الجنة. فتحب الله بل هو من أهل الجنة بهذا النص كده في صحيح مسلم. حقيقة اللي كثير من الناس يغيب عنهم هذا الأمر، إن مثلا يعني في الإمام ابن حجر في كتاب أسلوب دور المجنون، الإمام ابن حجر بيقول يعني ان احترام النبي وطاعه النبي، احترام النبي لما واحد يقول لك قال رسول الله تلتزم، قال رسول الله تحترم، قال رسول الله تنفذ، قال رسول الله تطيع. ليه؟ لان السنه هي الجزء الثاني او الجزء الثاني من الوحي. يعني الكتاب وتركت فيكم حديث او خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، تركت فيكم ما ان تمسكتم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي عليكم بالكتاب، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا السنه وحي كما ان الكتاب وحي، وكليهما يجب على المسلم ان يضعه على راسه ويطيع وينفذ. ولذلك الامام ابن حجر بيحذر من مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وبيقول ان يعني هناك، وده كان قائد لقبائل اسمها قبائل المغول. المغول اللي هي دلوقتي منغوليا دولة تابعة للصين جنوب روسيا معروفة، كانت ديانتها البوذية، وكان أبو لاقو قد تزوج امرأة نصرانية، وكان النصارى يذهبون للدعوة لدينهم بين قبائل المغول بإذن من امرأة أبو لاقو. أبو لاقو كان الحفيد بتاع جنكيز خان كما يقول التاريخ. وفي يوم من الأيام ذهب وفد كبير من النصارى إلى قبائل المغول احتفالا بتنصر أحد الأمراء، وقام أحد الوفود النصرانيين يخطب، فبدأ وكان بجوارهم كلب صيد مربوط، كلب صيد عظيم معلم بجواره، وقام خطيب وفد النصارى لما كان الاحتفال بتنصر امير المغول يخطب، فبدا الخطاب بسب سيد الانام محمد صلى الله عليه، فقطع كلب الصيد. الامام ابن حجر روى ذلك في كتاب دور المكتوب، فقطع كلب الصيد الحبل أو القيد وهبم عليه، ولولا أنهم خلصوه ما قطع ما ترك، وعادوا فربطوه. فعاد المتحدث الظالم في بداية الحديث للمرة الثانية يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقطر الكلب ما فعل في المرة الأولى. ولما عاد الرجل للمرة الثالثة كما قال الإمام ابن حجر، قام الكلب فخلع عنقه، فأسلم بسبب هذه الوقعة أكثر من 20,000 من قبائل القبيلة. الكلب لا يسمح، رواية ابن حجر بن جعفر، لا يسمح بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا حديث في البخاري، حديث انس في البخاري، ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رسولا من عنده يدعو احد عظماء الجاهليه الى الاسلام، فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا العظيم الجاهلي قال له: ربك الذي يدعوني اليه نبيك من حديد، من فضه، من ذهب، من نحاس. فرجع الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فرده النبي فتكرر الكلام 3 مرات بنفس الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ارسل صاعقه من عنده فحرقته ويبصر الصاعقه. ولذلك الامام القرطبي دي الوقعه دي سبب نزول الايه دي، ويرسل الصاعقه فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الكحال. الصواعق تغار على النبي والكلب، بل ان احد لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبعض اصحابه معه، ابو بكر وعمر وعلي وغيره وطلحه وزهير وغيره، واهتد احد قرض، قال: اثبت احد، فما عليك الا نبي وصديق وشهيد. وقال عن احد صلى الله عليه وسلم: احد جبل يحبنا ونحبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء ايضا عند احمد وغيره: كنت اعرف حجرا بمكه قبل البعثه يسلم علي صلى الله عليه وسلم. اذا كانت كل هذه تسلم على النبي، فكيف بالجراه الان على النبي وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الم تعلموا ماذا صنع الله بابي لهب وزوجه وابنه عتيبة؟ الا تعلمون ما صنع الله بابي جهل الذي ارسل الله له شابين صغيرين ابني عفراء في غزوة بدر فقتلاه، وارسل على ابي لهب مرض عدسة فترك حتى تعفن 3 ايام؟ اما تعلمون ما صنع الله بابي بن كعب الذي كان يركب جملا وينادي على النبي ويقول: انا اعرفه كذا وكذا من الضرر حتى اقتلك عليه، ويقول له النبي: بل انا اقتلك عليه. اما تعلمون ماذا صنع عقبه بن ابي معيط الذي خلق النبي وسب النبي ووضع 3 شاه على ظهر النبي؟ عندما فتحت مكه امر النبي بقطع عنق هذا المجرم. نعم نعم نعم، لا جزاء لمن عصى الله وآذى رسول الله إلا هذا أو أشد. فالحذر الحذر من معصية الله ومعصية النبي، الحذر الحذر الحذر الحذر من عدم طاعة رسول الله وتوقير رسول الله والانقياد لرسول الله واحترام حديث رسول الله، كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي: توقير النبي ميتا كتوقيره حيا، وكلام النبي المأثور ككلامه المسموع. وإذا قرئ حديث النبي وجب ألا تنصرف، ما تسيبوش وتمشي، وألا يعلو صوتك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وملازمة النبي محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم اللهم إنا نسألك ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم عليك بالصهاينة واليهود الظالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اغفر لجميعنا وجميع جموع المسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام كوكب بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك إيمانا لا يرتد والعلم لا ينفد وملازمة الحبيب محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم ألف بيننا واغفر لأمواتنا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأحفادنا وأولادكم وأحفادكم والمسلمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غش ولا ذل ولا ظلم ولا حسد ولا شيء يظلمك ولا يطيق. اللهم إنا نسألك ألا تقطع من قلوبنا ولساننا طوال يومنا ونهارنا وليلنا. الصلاة والسلام على حبيبنا وعلى نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقيموا الصلاة.